زمان كان يقول لك من زمان كان نفسي يقول لك من زمان كان نفسي يقول لك من زمان بالكاد مبي سري وما كتم في حشاي مكتوب سنين كان نفسي يقول لك من زمان كان نفسي يقول لك من زمان الجاي لبي عيني مع الزوف في الكذب إخاف الغربة والشوق والحنين زاملني زي خاطر الفرح وشيني قاسم الهم عزا زاملني زي خاطر الفرح بقاسم الهم عزا وكل ما دمعي تكون جزو تفتح مباهج الليل ظنون وكل ما دمعي تكون جزو تفتح مباهج الليل حضور كان نفسي يقول لك من يقول لك من زمان خطوة محاسنك عندي ما كسرت جفوف وقت العيون تعبرني زي خاطر المساء محاسنك مري خاملي في الحرير وقت الصغير اتجعني بحرفا كسار قوة محاسنك عندي وكتين كبريائك انهدم لطيبك بلفظة حنان وكتين مشاعرك تنسجم في عمري تنفح قلبي برعشة أمان مبسوط محاسنك عندي وكتير شوقي الصبح في هواك للعزة ما بتعرف هواك زمانك وحاتك غربتي واهلي وبلادي فيها ضايع ليل زمن عينك وحاتك غربتي واهلي وبلادي فيها ضايع ليل زمن عينك وحاتك شوقي للنولن ونور من بعض الساب عيني سهل عينك وحاتك شوقي للنولن ونور من بعض الساب عيني سهل كنت داير من زمان اشرح حكايتي معاك عدد احكيك وزيد الكون ولد اشرح حكايتي معاك عدد احكيك وزيد الكون ولد واتمنى لو قلبك عرف كان من زمان من قبل ما في قلبي اتحكر زمان الفرقة في جرح الأذى قبل ما حرف الحقيقة الحلوة اتبدل عسى من قبل ما قلبي اتحكر زمان الفرقة في جرح الأسى من قبل ما حرف الحقيقة الحلوة اتبدل عسى من قبل ما قلبي اتحكر زمان فرق في جرح الأسى من قبل ما حرف الحقيقة الحلوة اتبدل عسى من قبل ما قلبي اتحكر زمان فرق في جرح الأسى من قبل ما حرف الحقيقة الحلوة اتبدل عسى واصبح أماني كثيرة في خاطر الحنان كان نفسي قولك من زمان كان نفسي قولك من زمان